تعظيم للصالحين باطل، إلى نوع من التعظيم للصالحين باطل. ولهذا قال من قال من السلف: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ عندما يعظم المخلوق تعظيما لا يليق به، تعظيما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى. والذي يسوق إلى ذلك هو محبة أهل الصلاح وأهل الفضل وأهل الاستقامة. ولهذا قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين، أن الغلو في قبور الصالحين. من اشتهر بين الناس بالصلاح والاستقامة أحبته قلوبهم، وإذا فقدوا ومات ودفن ربما تعلقت قلوبهم بقبره وقصدوا قبره وتحروا الدعاء عنده والمكث عند قبره إلى غير ذلك من الأعمال المحرمة والتي ساقهم إلى فعلها حبهم لهذا الصالح، حبهم لهذا الصالح مع جهلهم بدين الله. لكن لو كان هذا الحب حبا معتدلا مبنيا على علم وعلى بصيرة بدين الله تبارك وتعالى لما وقع هؤلاء في هذا الغلو. وبهذا يعلم أن الجهل بدين الله تبارك وتعالى هو سبب كل بلاء، عدم البصيرة بدين الله تبارك وتعالى هو سبب البلاء، سبب الغلو وسبب الشرك وسبب البدع وسبب كل ضلال. بينما إذا كان الإنسان على بصيرة بدين الله وعلم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم معتصما بالكتاب والسنة فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يكون سالما من ذلك. وقد سمعنا اليوم في صلاة الفجر قول الله تبارك وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. إذا كان العبد معتصما بكتاب الله تاليا لكتاب الله متدبرا لكلام الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا أمنة وعصمة ووقاية له بإذن الله تبارك وتعالى من الوقوع في الضلال والباطل والكفر. بينما إذا ابتعد الإنسان عن الكتاب والسنة وجهل بدينه فإن هذا هو سبب كل بلاء. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. وقد سبق أن علمنا معنى الغلو وأنه مجاوزة الحد، سواء بقول أو اعتقاد أو فعل، مجاوزة الحد سواء بقول أو اعتقاد أو فعل. والغلو في قبور الصالحين أن يتجاوز العبد الحد فيما يشرع فعله تجاه قبور الصالحين، أن يتجاوز الحد، حد الشريعة. ولأجل هذا قال أهل العلم أن زيارة القبور سواء قبور الصالحين أو عموم المسلمين مشروعة، شرعت لغرضين: الغرض الأول تذكر الآخرة، والغرض الثاني الدعاء للميت والسلام عليه. أما الأول فدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا الغرض الأول، أن يذهب الإنسان إلى القبور يزورها ليتذكر الآخرة، لينظر إلى هذه الحفر وإلى هذه الدور التي جمعت أناسا كثيرين أمضوا حياتهم ومدتهم في هذه الحياة ثم صاروا إلى هذا المصير، ويتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه. ويتذكر أنه صائر إلى ما صار إليه، وأنه يوما من الأيام سيكون في هذه الدار، وسيدرج في حفرة من هذه الحفر، وسيهال عليه التراب، والذي يفعل ذلك به هم قرابته وأبناؤه وجماعته، يأتون به محمولا على لوح من الخشب، ثم يدرج في حفرة من هذه الحفر ويهال عليه التراب، وينصرف عنه قرابته، ولا يدخل معه شيء من ماله، وإنما الذي يدخل معه في قبره عمله، سواء كان صالحا أو غير صالح، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويدخل معه واحد، يتبعه ماله وعمله وولده، فيرجع ماله وولده ويدخل معه في قبره عمله. فيتذكر هذا المصير، يتذكر هذا المصير. وتصوروا هذا الأمر معاشر الإخوة، عندما يقال لك إنك يوما من الأيام طال العمر أو قصر ستذهب إلى مسكن، هذا المسكن لا نافذة فيه، ترى معها الهواء ويدخل عليك منها الشمس، ولا مكيفات هوائية، ولا فرش وثير، وليس فيها ماء، وليس فيها شيء من مقومات الحياة المعروفة. ستذهب إلى هذه الدار وتبقى فيها فترة، وستكون في هذه الدار متوسدا التراب ومتلحفا التراب، والتراب يغطيك من كل جانب. عندما تتذكر هذه الدار وهذا المصير، فإن هذا يؤثر فيك صلاحا وإيمانا واستقامة واستعدادا لهذا اليوم. قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فإنها تذكركم الآخرة، أي يتذكر العبد بزيارته القبور الآخرة، والمصير المحتم والنهاية التي لا بد منها، فيتذكر هذا المصير. هذا الغرض الأول. أما الغرض الثاني من زيارة القبور فهو الدعاء للمقبورين، لأن المقبورين انقطع عملهم، لا يستطيع الواحد منهم أن يستغفر، ولا يستطيع أن يدعو، ولا يستطيع أن يتصدق، ولا يستطيع أن يصلي، ولا يستطيع أن يصوم، ولا يستطيع أن يقوم بأي عبادة، انقطع عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني تصدق بها في حياته، كأن يكون أوقف وقفا، أو أجرى نهرا، أو بنى بيتا للفقراء، أو غير ذلك من الأعمال الجارية، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، كأن يكون معلما ناصحا داعيا إلى الله تبارك وتعالى، نشر في الناس علما انتفعوا به، أو ترك فيهم كتبا ومؤلفات نافعة يفيدون منها، فإن أجره من هذا يأتي إليه ويصل إليه بعد موته، يصل إليه في قبره بعد موته. كلما تعلم متعلم وانتفع منتفع من تلك العلوم، العلوم التي بثها ونشرها في الناس، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وهذا فيه أن الدعاء للميت ينفعه بعد موته، الدعاء له سواء من ولده أو من قرابته أو من عموم المسلمين، ينفعه الدعاء له، ينتفع به في قبره، أو ولد صالح يدعو له. أما الميت فلا يستطيع أن يدعو، ولا يستطيع أن يستغفر، لا لنفسه ولا لغيره، لأن عمله انقطع. فإذا الغرض الثاني من زيارة القبور السلام على المقبورين والدعاء لهم. ولهذا سأل الصحابة رضي الله عنهم

دون قصد منها لزيارة للقبر فلها أن تسلم بالسلام المشروع: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. قال: والمتخذين عليها المساجد. هذا الأمر الثاني في الحديث الذي فيه اللعن، المتخذين عليها المساجد. وهذا من جملة أحاديث كثيرة فيها الوعيد على من اتخذ القبور مساجد، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد. هناك اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، وهنا المتخذين عليها المساجد، فالأمر شامل لقبور الأنبياء وقبور غيرهم. أيا كان القبر لا يحل أبدا بحال أن يتخذ مسجدا، لا يحل بحال أن يتخذ مسجدا. وقد عرفنا فيما سبق أن اتخاذ القبر مسجدا يكون بأمرين: الأمر الأول بأن يبنى عليه المسجد، أن يبنى عليه المسجد، فإذا بني عليه المسجد اتخذ مسجدا. ويكون أيضا بأن يفعل عنده ويتحرى عنده ما يفعل في المسجد من صلاة ودعاء وذكر وقراءة قرآن وغير ذلك. فإذا فعل هذين في القبر أو عند القبر فقد اتخذ القبر مسجدا، واستحق فاعل ذلك ما جاء في هذه النصوص من أنواع الوعيد. والمتخذين عليها مساجد، أي على القبور، إما بالبناء أو بتحري العبادة والدعاء. والسرج، أي لعن المتخذين السرج على القبور. والسرج معروفة، السرج معروفة هي أشياء تكون بها إضاءة المكان، وإضاءة القبور، إضاءة القبور ووضع السرج والقناديل، هذه وجودها وسيلة لتعظيم القبر والتعلق به، ولا سيما إذا زيد في الإضاءة وفي تجميلها وقوة النور، فإن سطعان النور يسطع في قلوب الجهال فيجرهم إلى القبر ليفعلوا عنده ما يفعلونه من أعمال. وبعض الناس من شدة جهله وقلة بصيرته مجرد الزخرفة والإضاءة، مجرد الزخرفة الجميلة والإضاءة تجر قلبه لقصد المكان، فإذا رأى الزخارف الجميلة التي تشد الناظر ورأى الإضاءة القوية وسطعان النور في البقعة، ورأى جمال الستور المرخاة على القبر، ورأى الزخارف والنمارق التي حول القبر، هذه وحدها كافية أن تجره إلى قصد القبر 100%. ما يحتاج في هذا الأمر إلى دليل من القرآن ولا من السنة ولا أي شيء من ذلك، مجرد ما يرى هذا النور الساطع ويرى هذه الزخرفة الجميلة ويرى هذه الستور المرخاة، هذه وحدها كافية أن يخر ساجدا للقبر وأن يتقرب إليه بأنواع القرب. ولهذا جاء الإسلام بالمنع، لعن الله المتخذين السرج. لماذا؟ لأن عندما تتخذ السرج على القبور وتوضع الزخارف وتوضع عليها الستور وتبنى بشكل عال رفيع، هذا يشد الجهال ويجر الأغمار إلى أن يتجهوا إلى القبور وأن يقصدوها بالعبادة. ولهذا كل ما قويت الزخرفة والنمرقة والتجميل وقويت الإضاءة ازداد الإقبال، إقبال الجهال، لأن هذه الزخارف تشد الجهال وتستجر قلوبهم إلى قصد المكان، إلى قصد المكان. ومثل مثل السرج الإضاءة بالإضاءة الحديثة، بل هي أشد، الإضاءة الحديثة أقوى في في في في في سطعان المكان وقوة النور فيه، الكشافات المضيئة والأنوار الجميلة هذه أقوى في في في في في التأثير وفي الجلب. ولهذا نهى النبي

التي هي الحياة الدنيوية، وكذلك الشهداء، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، فهم أحياء في قبورهم حياة برزخية. أما الحياة الدنيوية فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، والقرآن صريح في ذلك: إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، مات وانقطع بموته عمله عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ولهذا فهو عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه ما كان يطلب منه في حياته، كانوا في حياته يطلبون منه أن يدعو لهم، مثل ما مر معنا عكاشة بن محصن قال ماذا؟ أدعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. وفي القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، واستغفر لهم الرسول. هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، يأتيه الآتي ويقول: استغفر لي، أو ادعو الله لي، أو اسأل الله أن يغيثنا، كما في الاستسقاء. فهذا كله كان يفعل في حياته. أما بعد مماته فالميت لا يخاطب، الميت لا يخاطب ولا يطلب منه. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة في قصة معروفة، قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. وانتبهوا للحديث يا أخوان، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. ما معنى إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك؟ معنى ذلك أنه إذا مات لا يستغفر لها، وإلا ما فائدة القيد بقوله إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك؟ فهو عليه الصلاة والسلام بعد مماته لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد، لأنه عليه الصلاة والسلام مات، ومن مات انقطع عمله، وهذا يطلب منه في حياته، كما أنه يطلب من الصالحين في حياتهم. يقول القائل لأخيه: ادعو الله لي، أو ادعو الله للمسلمين، أو ادعو الله أن يغيث المسلمين، أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. أما الأموات فلا يخاطبون، فهو عليه الصلاة والسلام ميت. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في مسائل: هل كانوا يذهبون عند قبره يسألونه؟ كانوا يصابون بقحط ويصابون بمور، ما كانوا يأتون قبره ويطلبون منه الدعاء. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا، والآن نستسقيك بعم نبينا، قم يا العباس ادعو الله لنا. كنا نستغيث بنبينا، والآن نستغيث بعم نبينا، قم يا العباس فادعو الله لنا. ما معنى نستغيث بنبينا؟ نستسقي بنبينا أي نطلب منه أن يسأل الله أن يغيثنا. اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا، والآن نستسقيك بعم نبينا، قم يا العباس فادعو الله لنا. فكانوا يطلبون الغيث من الله تبارك وتعالى، والذي يدعو هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات لم يفعلوا ذلك. لماذا ذهبوا إلى العباس؟ لماذا ذهبوا للعباس لو كان طلب الدعاء من الميت جائزا؟ لماذا ذهبوا إلى العباس وهم أحرص الناس على الخير؟ وهذا فيه دليل على أن الميت لا يطلب منه، وهو عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية. بعض الناس استدلوا على هذا الأمر بأحاديث لم تثبت، أحاديث لم تثبت، وما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا حجة فيه. ومن ذلك ما جاء في الحديث أنه قال: